حسن من السعودية قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هل هو دعاء أم هو تقدمة وثناء بين يدي دعائه الذي يفيض فيه اللهم اغفر لي هكذا؟ الدعاء عند العلماء هو نوعان، دعاء ذكر ودعاء مسألة. ودعاء الذكر هو مسألة في في في الوقت نفسه، إلا أن دعاء المسألة أخص في اللجأ إلى الله تبارك وتعالى بمد اليدين والتضرع إليه وإلى آخره. ودعاء الذكر هو كالتقدمة الذي تفضلتم به لدعاء الذكر. ولذلك من السنة أن إذا بدأ الإنسان يدعو أن يحمد الله تبارك وتعالى ويمجده ويثني عليه ما هو أهله. وقول الأخ الكريم السائل حينما قال يعني في قوله لا إله أنت سبحانك، هو في نفسه دعاء. ولذلك حكى الله عز وجل عن نبيه يونس في لما كان في الحوت أنه كان يدعو بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان يلزمها عليه السلام. كان نعم. فيعني ولذلك قال الله عز وجل فلولا أن كان أنه كان من المسبحين إلى آخر الآية لبث في بطنه. فهنا يعني حصل يعني حيحصل للإنسان بالذكر ربما ما لا يحصل له أحيانا بالدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني المسند وغيره من شواه ذكري عن مسألتي أعطيته ما لا أعطي السائلين.